كما وعدنا في المرة السابقة سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن مسألة من مسائل بداية المجتهد. لو نتذكر في المرة الماضية تكلمنا على المسائل التي أجمع عليها الفقهاء على حسب رواية الإمام ابن رشد، وكعادته في بداية الباب أنه يبدأ بما أجمع عليه، كانت أربع مسائل، ثم يبدأ في بيان ما اختلف فيه. فاليوم سنتحدث في أول هذه المسائل المختلف فيها، وكعادتنا أننا نتحدث عن المسألة نحددها ثم نبين أقوال أهل العلم فيها، ثم نبين أدلة كل قول، ثم نبين سبب الخلاف الذي ورد، ثم نتكلم عن الراجح في المسألة بين هذه الأقوال حتى تعم الفائدة للكل. قد يقول قائل في بعض العوام قد لا يهم هذا الأمر، العامي الذي يجلس في مجلس فقه له أمران، يعني سيكسب من المجلس أمران. الأول أنه يجلس في مجلس تحفه الملائكة وتستغفر له لوجوده فيه، والثاني الراجح في المسألة، يأخذ الراجح في المسألة. لكن احنا بنأمل بمثل هذه الشروحات أن نلقى طلبة يجلسون مكاننا بعد ذلك ليدرسون للناس ويفتون في مسائل، لا سيما ومسائل العبادات. المرة اللي فاتت لما كنت بتكلم عن أنواع المياه، واحد من الإخوان قال لي كلمة كده من إخواننا الطيبين اللي معنا في المسجد، قال لي احنا سبحان الله يعني كثير من عندنا المياه تنزل صفرة من صنبور البيت، من حنفية البيت، وكنا لا نعي بها بات، فما علمنا هذا الأمر إلا لما سمعنا أن لون المياه لو تغير لا يجوز الوضوء به. فهذه القضية اليوم النهاردة فقد بين الناس من يدلهم على أمر تصح به العبادة فساءت العبادة، أو يظن البعض أنه على عبادة صحيحة وهي ليست كذلك. تعالوا ندخل في المسألة الأولى من هذه المسائل، وهي المسألة الخاصة بكمية الماء التي إن دخل فيها نجاسة جاز استخدامها أو لم يجز استخدامها. المسألة الأولى، قال ابن رشد: اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه. فقال قوم: هو طاهر سواء أكان كثيرا أم قليلا، وهي إحدى الروايات عن مالك، وبه قال أهل الظاهر، وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير، فقالوا إن كان قليلا نجسا، وإن كان كثيرا لم يكن نجسا. كمية الماء التي تحمل النجاسة، عندي شيء في ماء دلو جرد الله عزة في ماء فوقعت فيه شيء نجس، هل يحكم بنجاسة الماء فلا يستعمل؟ أنا بصور المسألة بشيء من المادة العامية حتى تقرب الأذان، لو عندك شيء في ماء لسيما والمياه بتقطع كثير عندنا في جوزنا، فلما نركن الماء وقعت فيها شيء نجس، أنت تعلم بنجاسة ما وقع نزل في الماء، فما حكم الماء؟ هل يحكم بنجاسة الماء فلا يستعمل؟ أم يحكم أن الماء ما زال على طهور يده فيستعمل؟ على قولين عند الفقهاء، قول أن الماء فيه قلة وكثرة، إن كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة حكم بطهور يده، وقول آخر هو الذي قدم به الباب: هو طاهر سواء كان كثير أو قليل، هذه رواية عن مالك. الرواية الأولى أو القول الأول عن مالك: الماء طاهر رغم وقوع النجاسة فيه، لأن مالك اعتبر أمرا في الماء، قال الماء يتكون بأوصاف ذكر ابن رشد في المحاضرة السابقة، لون الماء، طعم الماء، ريح الماء، هذه الأوصاف تسمى أوصاف ذاتية، أوصاف أصلية، هي أصل الماء. إذا نظر إلى الماء فوجد أن لونه لم يتغير، ريحه لم يتغير، طعمه لم يتغير، فيحكم عند مالك سواء كان كثير أو قليل بأنه ما زال ماء طاهر. يعني عاد يقول لي لمن مالك؟ عاد يقول لي أن النجاسة لم تغير أوصاف الماء الذاتية. هل قال لمن مالك هذا من عند رأسه؟ لا، استند إلى حديث الماء طهور ما لم يغيره شيء، وفي رواية الماء طهور ما لم يغلب على ريحه أو لونه أو طعمه شيء، الأوصاف الثلاثة. القول الثاني قال لا، حتى وإن كان الماء قليل ووقعت فيه النجاسة يعتبر ماء نجس لا يجوز استعماله، وإذا ماء كثير دخلت فيه النجاسة وغاصت أي ذابت فيه ولم يستطع الناظر إلى الماء أن يخرج النجاسة منه أصبح الماء طهور. هل له استدلال؟ قال نعم له استدلال. طب إيه أدلة كل قوم؟ قال ابن رشد: وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير، فذهب أبو حنيفة، هؤلاء أصحاب الرأي الثاني، فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة، بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه. جاب عود ووضع العود في الماء هكذا وحرك الماء القريب منه، فإذا كانت الحركة هذه لم تصل إلى آخر الإناء حكم أبو حنيفة، قال هذا الماء كثير يغلب على النجاسة فهذا ضاح. ده المثل اللي ضربه أبو حنيفة، جيب عود في القشط اللي عنده وحط العود فيه وحركه كده، فإذا الحركة دي ما حركتش آخر القشط يبقى الماء أكثر من النجاسة، فيحكم أبو حنيفة آنذاك بأن الماء طاهر. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجر. هجر إحدى القرى القريبة من المدينة، وكانت هذه القرية معلومة قديما بأن فيها من الأبيار ما فيها، عندها ماء كثير، ولذلك كانت تنقل في الجاهلية ماؤها عن طريق قلال معينة تحمل القلة على ناقة، يعني القلة دي بيحطوها على ناقة كاملة. القلتين مقدارهم 540 رطل، والرطل في كيلو وربع مية أو لتر عشان تبقى محسوبة بالضبط يعني، فبتعمل حوالي 776 لتر. هذه الأوزان المفروض طالب الفقه يحفظها مع التعداد تحفظ. فكأن القلتين دول وزنهم 776 لتر ماء. فالشافعي ومال أحمد إلى هذا الرأي، إلى أن الماء الذي وقع فيه النجاسة لو أقل من قلتين يحمل الخبث ويعتبر الماء نجس لا يجوز استعماله، وإن كان الماء أكثر من قلتين، أكثر من 776 لتر، لا يحمل الخبث حتى وإن وقع فيه النجاسة ويعتبر الماء ما زال طهورا. خلاص، ده قول الشافعي ومال إلي أحمد. البعض يذكر زورا وبعتانا أن الإمام ابن رشد لم يذكر أقوال الإمام أحمد في هذه القضايا، لكن أقوال أحمد التي وافق فيها أحد الأئمة الثلاثة الكبار لم تذكر، وإحنا مر بنا في الأبواب البابين السابقين أقوال لأحمد انفرد بها فذكرها ابن رشد، قال قال أحمد كذا، فقلت ساعتها أن القول الذي يقوله أحمد هنا انفرد به أو كانت في رواية لم يقل بها مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة. هنا لم يذكر أحمد، لأن أحمد مال إلى قول الشافعي في قلتي هجر، لأن الإمام أحمد قال في رواية: أني أقول بما قال به الشافعي، أي أن الماء الذي يحمل الخبث يكون أقل من 776 لتر، 776 لتر قلتين من قلال هجر. وذلك نحو 500 رطل. هنا الرطل تقريبا 1.25 لتر، الرطل 1.25 لتر. ومنهم من لم يحد أو يحد في ذلك حدا، ولكن قال إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه، وهذا أيضا مروي عن الإمام مالك. وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه، فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة 3 أقوال: قول إن النجاسة تفسده، وقول إن النجاسة لا تفسده إلا إذا يتغير أحد أوصافه، وقول إنه مكروه. والقول المعتمد عند المالكية هو القول اللي في المنتصف. قول المعتمد عند مالك هو القول اللي في المنتصف، إذا تغير أحد أوصافه لا يحل استعماله في وضوء ولا غسل، لا يحل استعماله لا في وضوء ولا غسل. سبب اختلاف أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في هذا القضيه، قال ابن رشد: وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك. وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه، الحديث، فليغسل يده 3 فلا يعلم أين باتت يده، فلا يعلم أين باتت يده. فدائما زمان كان الإنسان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يترك القليل من الماء بجواره، فإذا قام القليل هذا أوضحه مثلا صاحب رسالة ابن أبي زيد القيرواني كان قرابة المد أو أكثر من ذلك بيسير، المد أو أكثر من ذلك بيسير. المد حفلتين ماء، حفلتين ماء تسمى مد، 4 أمداد تسمى صاع. فلو ترك بجواره صاع، علبة أو كوز مية زي ما احنا بنقول صغير كده، كان الإنسان إذا توضأ به فوضع يده في الماء فلا يعلم أين باتت يده، إشارة إلى أن حديث أبي هريرة يقول مهما كانت النجاسة يسيرة في هذا الماء تغيره، ففي نهي عن النبي في ذلك أصحاب القول الأول. الحديث يفهم من ظاهرها أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. الماء الدائم الماء الراكد الذي لا يتغير ولا يجي على حاله، ماء حمام سباحة، بانيو زي دلوقتي، أو أي شيء من هذه الأمور، ماء ثابت واحد لا يبولن فيه ثم يغتسل. هذا الحديث يفيد في ظاهره أن البول يغير الماء فيجعل الماء لا تصح به عملية الاغتسال، فضم إلى الحديث الأول وقالوا بأنه دليل على أن قليل النجاسة حتى وإن عظمت المياه التي يغتسل فيها لا يصح استخدامه في غسل. فإنه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. وأما حديث أنس الرأي الثاني الثابت أن أعرابيا قام إلى ناحية المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فصب على بوله. إشارة في الحديث، الحديث أنا أن مهما بال الإنسان كمية البول ستكون أقل من الذنوب، الذنوب دلو أو أكثر، يعني جد الله فيك أو أكثر بيتين. فمهما كان الإنسان لا يبوله بمقدار الجردل، يعني مش الإنسان حيجي يبوله يملى جردل كامل. فإشارة إلى أن البول على نجاسته أقل من الماء الذي يصب عليه، فهذا إشارة أن الماء الذي صب على البول ذا النجاسة الموجودة، إشارة إلى أن كثير الماء لا تؤثر فيه قليل النجاسة. الرأي الثاني فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك بالذنوب. وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقى من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. فرمى الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع، فاختلفت لذلك مذاهبهم. فمنهم من ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وحديث أبي سعيد الخدري قال إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى وامتثال ما تضمناه عبادة، أي كون أن الإنسان لا يعلم أين باتت يده. في حديث أبي هريرة المتقدم قد تكون تبيت هذه اليد في مكان طاهر، وقد تكون تبيت بين فخذي، لأن هناك في بعض رواد الحديث ضروري أن كان في عرب قديما تنحني على جانبها الأيمن وتضع اليدين بين الفخذين، فلربما تلمس هذه اليدان موضع فيه نجاس، فلهذه الاحتمالية قال لا يوضع يده في الماء فلا يعلم أين باتت يده. هذا احتمال، والنص عندنا القاعدة الشرعية ما دخل فيه الاحتمال سقط به الاستدلال، قد تلامس النجاسة وقد لا تلامس النجاسة، فمن أين جزمت بأن اليد لامست النجاسة فوضعت؟ فقالوا غير معقولة المعنى. طب نعمل إيه بالنص؟ قال تحقيق النص عبادة. يعني عبادة؟ من باب عدم إهمال النص نعمل النص. يعني نعمل النص؟ فالإنسان إذا قام من نومه غسل يده ثلاثا قبل أن يضع يده في المكان. طب إذا كان الأصل في الماء الآن الصب، قديما كان يغرق من الماء، حط الشيء بيغرق فيه، إن كان الصب فلا تجتمع فيه هذه الجزئية. أنا حاطي داخل الحنفية أغسل وهتوضأ مباشرة، فبداية غسل اليدين الثلاثة تجزئ عن عملية الغسل. لكن لو الإنسان هيغرق على الفعل القديمة يغسل يده ثلاثا عبادة للنص فقط، وإلا لو أدخل يده في الماء فلا شيء عليه، بمعنى كلمة عبادة عشان نعمل النص بدل ما نهمله. لو أن النص لا حكم له يبقى احنا بنهمل النص، واعمال النصوص اولى من اهمالها. الفقيه دائما بيحط في دماغه ان طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النص يبقى من وراء امر معين، فلو لم اعقله انا او لو لم افهمه انا قد ياتي غيري فيفهمه، فانا لا القي به، فاعمل النص اولى من ان اهمل هذا النص. لا لأن ذلك الماء ينجس، أي بوضع اليد فيه مثلا، حتى إن الطاهرية أفرطت في ذلك فقالت لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء، فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول. ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث، فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية، وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما أي على الإجزاء. وأما الشافعي وأبو حنيفة فجمع بين حديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري بأن حمل حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيد الخدري على الماء الكثير. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، خرجه أبو داود والترمذي وصححه. محمد بن حزم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. هذا الحديث الذي زل به الشافعي وأحمد في قلتي هجر، لكن الحديث ضعفه البعض، لكن على غير تضعيفه ولا تصحيحه أصل النجاسة إن وضعت باعتبار النجاسة فعلت شيء في الماء أو لم تفعل كما قال مالك، فقد تكون قد غيرت أو لم تكن قد غيرت، يا إما أن تغير أوصاف الماء أو لا تغير أوصاف الماء. في حديث بئر بضاعة في بعض رواياته قال ما لم ينجسه شيء ما غلب على طعمه وريحه ولونه. الطعم والريح واللون هم الأوصاف الذاتية، لو وضعت النجاسة فغيرت الطعم أو وضعت فغيرت اللون أو وضعت وغيرت الريحة ريحة الماء لا يجوز استعماله. لماذا قال مالك هذا الكلام؟ قال مالك هذا الكلام لأن الأصل في المياه الطهورية، وأنزلنا من السماء ماء، هذه هي الصفة الرئيسية في استخدام الماء في الوضوء والغسل. لو سلبت هذه الطهورية هذه الصفة لم يجز عند عامة أهل العلم أن تستخدم في وضوء أو أن تستخدم في غسل. إيه اللي حيسلب هذه الطهورية؟ صفات الماء. لو تغيرت صفات الماء لن يستطع إنسان أن يقول على هذا الماء ماء طهور، ماء يصح به الوضوء وتصح به عملية الغسل. ليه؟ لأن هو مشاهد أن هذا الماء ليس على أصل خلقته. قلنا في المرة اللي فاتت حدث التشابه بين أهل العلم قديما على ماء البحر، لونه متغير وطعمه متغير وريحه متغير، لكن الطهور مش طهور. طهور ليه؟ لأن بالحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، عقلا أن هذا الماء لم يغير بفعل فاعل، يعني محدد حط فيه النجاسة فغير طعمه ولونه وريحه فباقي على أصل خلقته فلم يتغير. فجوز النبي صلى الله عليه وسلم استخدامه في رفع الحدث الأكبر الوضوء، ورفع الحدث الأكبر اللي هو الغسل، والأصغر وهو الوضوء. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس، وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة اللي العود اللي قلنا عليه المثل اللي ضربه الإمام، لو حرك الماء إذن النجاسة تحركت في كل الماء. لو حط العود في المكان الذي سقطت فيه النجاسة وحرك الماء فيفرض أبو حنيفة أن قياسا على حركة العود أن النجاسة سارت في كل الماء فدخلت في كل الماء مهما كان قليل أو صغير، فلا يجوز استخدامه لا في وضوء ولا في غسل. فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيه أن تسري في جميعه فالماء ظاهر، ولكن من ذهب هذين المذهبين بحديث الأعرابي المشهور معارض له ولا بد. للأعرابي البول في الأرض وأسكب عليه الدلو، فطبيعي عقلا أن الماء الذي سيسكب من الدلو سيمر على كل النجاسة الموجودة تماما فطهرت المكان. بل في بعض الروايات عند البخاري لا تدرموه بولك، اتركوه حتى ينتهي من بوله، يعني لما انتهى من بوله تاما كاملا أمر النبي بهذا الذنوب فأسكب عليه. في حالة السكب، السكب صب من أعلى إلى أسفل سيمر على النجاسة، سيمر كله على النجاسة. هذا ينقض حديث أو قياس الذي قاسه أبو حنيفة بأن الماء تحرك على كل النجاسة، فسواء كان تحركت النجاسة في الماء أو الماء تحرك على كل النجاسة فرض النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن المكان طاهر، والمكان طهوريته بهذه الصورة ينقض هذا القياس. ولهذا قال ابن رشد معارض له ولا بد، أي وحتما. فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء. لما نظر إلى حديث الأعرابي الشافعية قالت إن هناك فارق بين وضع النجاسة في الماء وهي التي تتحرك وبين وجود أو صب الماء على مكان النجس والماء الذي يتحرك على النجاسة. إيه الفارق؟ الشافعية قال لو وضعنا النجاسة في الماء حركة النجاسة في الماء قد تكون قليلة، لكن لو صب الماء على النجاسة الصب سيكون سريعا فالحركة ستكون سريعة فالاختلاط سيكون أكثر. فإذا وضعت النجاسة في الماء قد لا تغيره، لكن إذا صب عليه فحتما أن النجاسة ستزال أو سيتغير بهذه الصورة. فقالوا إن ورود عليه الماء كما في حديث الأعرابي لم ينجز، وإن وردت النجاسة في الماء كما في حديث أبي هريرة نجس. وقال جمهور الفقهاء هذا تحكم وله إذا تؤمل وجهة نظر، وذلك أنهم إذا صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير، وإذا كان ذلك كذلك فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لو حله قدرا ما من النجاسة لا سرت فيه ولكان نجسا. فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءا فجزء فمعلوم أنه تفنى عين النجاسة عليه وتذهب قبل فناء ذلك الماء، وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء فقد طهر المحل. هذا رد عقلي من ردود العقلية، سكب الماء على النجاسة ووضع النجاسة في الماء. وضع النجاسة في الماء قد يكون ارتحالها في الماء أو اختلاطها بالماء يعني على بطء، لكن ستجمع الماء كله. لكن صب الماء على النجاسة أول جزء من المصبوب هياخد جزء كبير من النجاسة فهيتغير الماء، الجزء اللي تاني من المصبوب هياخد جزء من النجاسة ومش هيتغير تغير الجزء الأول، الجزء الثالث من المية لما يصب هياخد جزء من النجاسة لكن مش هيتغير زي الأول والتاني، لغاية لما تصل إلى آخر جزء هتسكبه من الماء قد تكون النجاسة انتهت تماما، فهو الذي يطهر المكان. هو بيرد على الذين يقولوا الفارق بين صب النجاسة على الماء وصب الماء على النجاسة، هذا رد عقلي لكن تكفينا النصوص الموجودة فيه. ولهذا قال لأن نسبته إلى ما ورد عليه ما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة، ولذلك كان العلم في هذه الحالة بذهاب عين النجاسة أعني في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة، ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن، واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء. يعني لو بتوضأ بصاعين مثلا أو كوز مية، لما كوز المية ده يتكب على ثيابي اللي فيه قطرة بول هتفترق إن أنا أجيب قطرة البول وأحطها في كوز المية. دي الصورة اللي بيتكلم عليها الفقهاء. هو بيرد على هذه الأقوال ثم تكلم في الراجح، وأولى المذاهب عندي أي الراجح عند ابن رشد وأحسنها طريقة في الجمع هو أن يحمل حديث أبي هريرة لو النهي عن البول في الماء الدائم في معناه على الكراهية، أي يكره البول في الماء الدائم ثم يغتسل به، أو بصورة أخرى مكروه استعمال الماء الذي تبول فيه إن كان دائما، لكن تصح به عملية الوضوء وتصح به عملية الغسل. وحديث أبي سعيد لو حديث بئر بضاعة، وحديث أنس لو حديث الأعراب الذي بل في المسجد على الجواز، أي أن النجاسة إذا لم تغير أصل أوصاف الماء فيجوز استخدامها، وهو الذي رجحه ابن رشد. قال لأن هذا التأويل يبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرها، نعمل بكل الأحاديث اللي قالوا والحديث الثاني اللي قالت بالضبط، أعني حديث أبي هريرة من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث، أي أن الإنسان تعوف نفسه أنه يرى ماء موجود في كمية بل فيها طفل مثلا، فماء دائم وبولة طفل تعوف النفس باستخدامه، وقلت القاعدة في المرة السابقة ما تعوفه النفس باستخدامه في الطعام والشراب يعوف الإنسان في استخدامه لعبادة لرب العالمين، اللي انت نفسك هتعوف انك تشربه ما تروحش تتوضبيه. فعلى هذا يذكرنا ابن رشد ايضا بنفس القاعدة التي سبقت، وذلك ان ما يعاف الإنسان شربه يعاف ان يجتنب استعماله في القربة الى الله تعالى، وان يعاف وروده على ظاهره او ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله. وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أحدا أبدا، إذا كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدا نجسا، فيقول لا معنى له لما بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القليلة، وإن كان يعجب به كثير من المتأخرين فإن نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة، ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة، فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجس فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته، ولا فرق بين الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة أو يرد عليها جزءا بعد جزء. فإذا هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك والموضعان في غاية التباين، فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالهم فيها. ووددنا لو أن سلكنا كل مسألة هذا المسلك، لكن رأينا أن هذا يقتضي طولا وربما عاق الزمان عنه، وأن الأحوط هو أن أم الغرض الأول الذي قصدناه فإن يسر الله تعالى فيه وكان لنا انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض. لأن هذه المسألة مراد ابن رشد أنه لو تكلم فيها رد عقلي ورد شرعي رد عقلي ورد شرعي هو خد في الكتاب في المقدمة احنا ذكرنا 20 سنة يكتب في الكتاب ده من ساعة ما كان عمره 42 سنة حتى بلغ عمر 62 سنة. لو بدأ بهذه المسألة كتابه كله تخيل حيقعد في كم سنة، كم مسألة واحدة جه في صفحتين اثنين بيرد رد عقلي عن القائلين بصب النجاسة على الماء وصب الماء على النجاسة، إلا أن المسألة مفصولة من الأول. أنا كعامي النهاردة عايز أعرف لو وقعت النجاسة في الماء أو وقعت الماء على النجاسة موجودة إيه حكمها؟ حكمها إيه؟ حكمها كما قال مالك أنها لو غيرت النجاسة في الماء لا يجوز استخدامها. انتهت القضية على هذه الصورة. يعني لو وقعت النجاسة في الماء فتغير أحد أوصافها هل يجوز استعماله؟ قال لا، لا يجوز استعماله لأن خرج من دائرة الطهورية فسلبت منه الطهورية فلا يجوز استخدامه لا في وضوء ولا في غسل. كل الحكاية اللي حكاها ابن رشد بيرد على القائلين في حكاية صب الماء الكثير على نجاسة القليلة أو وقوع النجاسة القليلة في الماء الكثير، كلها كلام عقلي محض. يكفينا أن الفتوى في المسألة أن ما ألقي في الماء أو ما كان الماء واقع عليه غير فيه الماء لا يجوز استخدام الماء، لا يجوز استخدام الماء. حطيت إيدك تحت حنفية فلقيتها لونها أصفر بحيثها متغيرة طعمها متغير أقول لك تقدر تشربها؟ تقول لا ما تقدر تشربها. فما تعوفه النفس لتقوية النفس المفروض إنها تعوفه لتقديم عبادة به لله سبحانه وتعالى. والموضوع حسم وما كناش محتاجين لصفحتين فيها رد بهذه الصورة. وقف هنا وراح دخلف مسألة تانية، الماء الذي اختلط ولكن بشيء طاهر. هو تكلم المسألة الأولى عن المياه التي تختلط من نجاسات. طب المياه التي تختلط بشيء طاهر صابون زعفران مسك وقع في الماء قد يغير الماء وقد لا يغير الماء، إيه الحاصل في هذا التغيير؟ أنا حاسس هذه المسألة أنها صغيرة ومكملة للمسألة الماضية وبعد كده أنتقل إلى موقع الماء. الماء الذي خلطه زعفران، زعفران ده نبات إذا وضعت الماء يحول لون الماء إلى أحمر، خلون الماء أحمر، أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ. الصورة عندك زعفران وقس على الزعفران صابون عطر وقع في الماء فغير أوصاف الماء الذاتية، تغير لون الماء زي الأحمر في الزعفران أو في العطر ريح الماء بيتغير لو حطيت مسك في الماء، لو صابون بيتغير طعم الماء. هل يجوز أن يرفع به حدث أن تتوضى به أو تغتسل به؟ الكل الأئمة الأربعة أجمعوا على أنه ماء سلبت منه الطهورية تغير أوصافه الثلاثة أو أحد أوصافه الثلاثة، وقالوا أنه تحول إلى ماء طاهر وهو النوع الثاني من أنواع المياه. الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل في القطر، الماء الطاهر هو الماء المتغير بشيء طاهر كان صابون كان زعفران كان مسك كان كذا اسميه ماء طاهر. طيب الحكم الشرعي اتوضى به ولا لا اتوضى به؟ الشافعي ومالك واحمد مال الى قول العلماء الشافعي واحمد ومن مال الى ذلك الى انه طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، ويشترط في الماء الذي تصح به عمليه الطهاره ان يكون مطهر لغيره. انا بروح اتوضى النهارده عشان ارفع الحدث الأصغر اللي عندي، بروح أغتسل عشان أطهر ما عندي من جنابة برفع به حدث عندي، ده بسميه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره لا يرفع الحدث الأصغر يعني لا يتوضأ به ولا يرفع الحدث الأكبر أي لا يغتسل به. لكن أبو حنيفة قال إن كان وقع بغير عمد طبخ، طبخ يعني إيه؟ مستعارة مما تفعله المرأة في مطبخها، تقوم بخلط الماء على الخضروات فينتج طبيخا، هذا الطبخ تتعمد فيه المرأة فعلا. فأخذ أبو حنيفة هذه الكلمة وقال إن الطاهرة إذا وقع في الماء عمدا أراد إنسان أن يغتسل بماء ورد فوضع المورد في الماء فأصبح ماء ورد، اسمه كده ماء ورد، هل يجوز رفع الحدث الأكبر به؟ أبو حنيفة قال إن تعمد وقوع ماء الورد في الماء لا يجوز، وانضم إلى قول الشافعي ومالك وأحمد في المسألة. لكن إن وقع منه بغير قصد، واحد ماشي فخبط في كاسة المسك وقع في الماء، أبو حنيفة قال يجوز التطهر به لأنه ماء طاهر في نفسه وما تعمد الطبخ. طبعا الكلام مردود على أبو حنيفة. ليه مردود على أبو حنيفة؟ ما الفارق بين العمد وغير العمد في المسألة؟ ففي المسألتين تغير أوصاف الماء الذاتي، وعند الأصل لو تغير أوصاف الماء الذاتية لا يجوز رفع الحدث به، لا وضوء ولا غسل. وكأن الراجح في المسألة ما مال إليه الشافعي وما مال إليه مالك وما مال إليه أحمد، أي مال إليه جمهور العلماء، أن الماء الطاهر الذي تغير بفعل فاعل أو بعدم فعل فاعل لكن تغير أحد أوصافه لا يجوز أن يتوضأ به الإنسان ولا يجوز أن يغتسل به الإنسان. سبب اختلافهم قال هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء، أعني هل يتناوله أو لا يتناوله. الماء المطلق هو الماء الطهور، الماء المضاف لشيء معين، احنا في العلم علم النحو نقول المضاف تعريف، هذه ناقة الله لكم آية كما كان في الأعراف، فإضافة الناقة إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تعريف، إن هذه آية من آيات الله عز وجل، فالمضاف دائما يفيد هذه الفعلة. فما يقول ماء ورد أي تعريفي أن هذا الماء به ورد، ماء زعفران أي هذا تعريفي أن هذا الماء به زعفران. سلب كلمة الماء المطلق، لما أقول ماء وأسكت مش معزة، لكن ماء وأطلق بتكلم على إيه؟ على المية المطلقة التي تصح بها العبادة ويصح شربها ويصح استعمالها في رفع الأحداث إذا كان أصغر أو أكبر. الماء المطلق لما استشكل على أبي حنيفة أن يطلق على هذا الماء ماء مطلق أو غير ماء مطلق ظهر الخلاف، هل يتناوله أنه ما زال على طهوريته أم لا؟ إن كان ما زال على طهوريته يصح أن نطلق عليه أنه ماء مطلق، أما إن كان لا فلا يصح ذلك كما قال الشافعي ومالك وذهب إليه أحمد في هذه الصورة. فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خلقه فيقال ماء كذا لا ماء مطلق لم يجد الوضوء به، وإذا كان الوضوء إنما يكون الماء المطلق، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء، ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة ظهر الجمعة بماء الورد، والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة. ابن شعبان هذا من أئمة المالكية، هو يذكره تعضيدا من أمانة العلم أن يذكر أن هناك رأيا عند المالكية وهو مالكي المذهب يقول بقول أبي حنيفة، ولكن هو لا يرجح هذا القول، لكن ذكر قول ابن شعبان هذا من باب تعضيد المسألة فقط أو أمانة النقل، أن هناك رأي من بني جلدتنا كما يقال من مذهبنا يقول هذا الكلام ولكن لا نقول به. فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ما يقال ماء الغسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط، ولذلك لم يعتبر الريح قوم من منعوا ممن منعوا الماء المضاف. عندي قاعدة في الأصول تقول الحكم إذا ورد على اسم ينزل على جميع مسماه، الحكم إذا ورد على اسم نزل على جميع مسماه حتى وإن كان المسمى مختلف كثير. فعندي ماء الورد، ماء الورد فيه مورد وفيه ماء خلاص، فماء الورد ده اسم يقع على ماء مخلوط بماء الورد. طب الحكم بتاع ماء الورد يجوز الاستخدام ولا يجوز الاستخدام؟ فرق العلماء في هذا، فقال أبو حنيفة مثلا على قول أبي حنيفة ومن مال له كابن شعبان وغيره لو كثر الماء حتى أصبح ماء للغسل عقلا كده أن الماء سيكون أكثر من المورد، ولو قل الماء حتى يكون ماء للوضوء سيكون على الأقل متساويين. ف في الثانية يكون فيه الكراهة وفي الأولى يكون فيه الجواز. يعني يجوز استخدامه كأنه يعول على قولة الفقهاء أن الحكم الغالب، وفي الحالتين الكلام مردود، لأن في الحالتين عرف باسم حكمه أن على اسم ماء الورد، فالحكم على الاسم ينزل على مسمى هذا الاسم، وإن افترق وإن اجتمع. يعني ما عندي أوصاف الماء ثلاث، طب لو كان أوصاف الماء الذاتية نزلت فيها تغيير ريح فقط، هل الريح ينزع عليه اسم الماء المتغير؟ بهذه القاعدة لأن الحكم نزل عليه فغيره من ماء مطلق إلى ماء ورد، خلاص، فخرج بتغير شيء من مسمى حاجة واحدة ثلثه مثلا، عن ثلاثة ثلاث، فثلثه خرج، فنزل الحكم على الثلثين بأغلبية الثلث الذي تغير به الماء من ماء مطلق إلى ماء ورد. وقد قال عليه الصلاة والسلام بعض من نحى منحى أن الماء لو كثير للغسل وفيه شيء يثير من ماء الورد يجوز استعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية عند أمره إياه بغسل ابنته قيل زينب اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه الماء المطلق أو اسم الماء المطلق. وقد روي عن مالك اعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف ولم يجزه مع الكثرة، لكن حديث المعطية حديث مردود عليه، لأن هذا في الغسل قد يكون في الثانية أو في الثالثة، لكن في الأولى ما ورد في الماء. نعلم أن الأصل في الغسل يغسل ثلاثا الشق الأيمن وثلاثا الشق الأيسر، ثم يصب على الميت ثلاثا في كل الجسم بالتعميم مرة أخرى، قد تكون في الثانية قد تكون في الثالثة. ناهيك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص في الأخيرة بماء الكافور الذي تظهر فيه الريحة أكثر من السدر، فورد فيه الاحتمال أن تكون في الثانية أو الثالثة أو الأخيرة، ورد فيه الاحتمال أن تكون في الثلاثة، فلا يصح به الاستدلال في هذا، والرجوع يكون إلى قول مالك متى تغير الماء بنجس أو بطاهر لا يجوز استخدامه لا في وضوء ولا في غسل. نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونتكلم في المرة القادمة عن الماء المستعمل إن شاء الله وقدر.